إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، لقد استقبلنا قبل يومين شهرًا عظيمًا من الأشهر الحرم، ألا وهو شهر الله المحرم، والذي يعرف عند عامة الناس بعاشوراء. واعلموا عباد الله، اعلموا أنه تتعلق بهذا الشهر أحكام ومسائل نوجزها فيما يأتي. أولاً، اعلموا عباد الله أن الحسنات تضاعف في الزمان الفاضل والمكان الفاضل، وأما السيئات فإنها لا تتضاعف لكنها تعظم في الزمان الفاضل والمكان الفاضل. ولذا عباد الله، احذروا من ظلم أنفسكم في هذا الشهر الحرام، عملاً بقول الله جل في علاه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فإياك يا عبد الله، إياك أن تظلم نفسك في هذا الشهر الحرام، إياك أن تظلم نفسك بفعل معصية، إياك أن تظلم نفسك بترك واجب. ثانياً، اعلموا عباد الله أن الله تعالى شرف هذا الشهر عن سائر الشهور، شرفه بنسبته إليه، وفضله بمشروعية الإكثار من الصيام فيه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فأكثروا عباد الله، أكثروا من الصيام في هذا الشهر ما استطعتم، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن عجزت يا عبد الله، إن عجزت عن الإكثار من الصيام في هذا الشهر، فلا يفوتنك صيام التاسع والعاشر. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن صيام اليوم العاشر فقال: يكفر السنة الماضية. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. الله أكبر! عمل يسير يا عباد الله، عمل يسير، وهو صيام يوم، وأجر عظيم، وهو تكفير ذنوب سنة كاملة. لا إله إلا الله! ما أحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على وصول الخير إلينا، وما أجهلنا حين نغفل عن العمل بسنته عليه الصلاة والسلام. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمة الإسلام كان يحرص على صيام يوم عاشوراء. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يعني اليوم العاشر من المحرم، وهو المسمى بيوم عاشوراء. ولكن عباد الله، لما بلغه صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى يعظمونه ويصومونه،

أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، وأسأله أن يحشرني وإياكم معهم. هؤلاء عباد الله هم الذين يدينون لله جل وعلا بما جاء في كتابه العظيم، وبما جاء به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ويفهمون الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح لهما، ويعملون بالكتاب والسنة على هدي السلف الصالح الذي مبناه على الإخلاص لله والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا تجدهم، تجد أهل السنة والجماعة يصومون يوم عاشوراء، وذلك لثبوته في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصومون يوماً قبله أو يوماً بعده مخالفةً لليهود والنصارى وحذراً من التشبه بهم. كما تجدهم يكثرون من الصيام في هذا الشهر امتثالاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. كما تجدهم يحذرون من البدع التي أحدثت في يوم عاشوراء، ويحذرون منها عملاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. ومن العجب العجاب يا عباد الله ما أحدثه بعض الناس عندنا من الجمع بين ضلالتين، بين ضلالة اليهود وضلالة الرافضة، وذلك حين نراهم يظهرون الفرح والسرور في يوم عاشوراء، وذلك بشراء اللحم والاختضاب بالحناء وكأنه موسم عيد، وفي المقابل يظهرون الحزن والنياحة حين يخرج بعض النساء والأولاد ليلا، نعم يخرجون ليلا وهم يندبون ويصيحون: فإنا لله وإنا إليه راجعون. والذي جعلني عباد الله، الذي جعلني أحذركم من هذه المحدثات هو ترويج بعض القنوات والصفحات لها، نعم يروجون لها باسم إحياء التراث وإحياء العادات والتقاليد، وينسبها بعضهم إلى الدين الإسلامي زوراً وبهتاناً. ومن هنا يتوكد على أهل العلم جميعاً أن يحذروا الناس منها ومن غيرها من البدع والمحدثات، كما عليهم أن يحرصوا على نشر التوحيد والسنة بين الناس، لأن السعادة يا عباد الله، لأن السعادة في الدارين، وسعادة الأفراد والمجتمعات، والنجاة من سهام أهل الكفر والإلحاد والضلالات لا تتحقق لنا يا عباد الله إلا بالحرص على التصفية والتربية. أعني أن نبدأ بالتصفية، وذلك بنبذ الشرك والبدع والمعاصي، ثم التربية، وذلك بتحقيق التوحيد والسنة والطاعة قولاً وعملاً وفي جميع شؤوننا. أسأل الله جل في علاه أن يملأ قلوبنا بالإيمان، وأن يزينها بنور السنة والقرآن. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم أحينا على التوحيد والسنة، وأمتنا على التوحيد والسنة. اللهم يا رب أدخلنا الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.